ولا يبنى عليه ولا يجصص، لأن تجصيصه والبناء عليه من وسائل التعظيم، فإذا جصص وبني عليه عظمه الناس حتى يقع الشرك، يدعونه من دون الله ويعظمونه. فالواجب أن يكون مكشوفا كسائر القبور، سواء ولو كان قبر نبي أو صالح، حتى لا يدعى من دون الله، وحتى لا يخص به شيء من العبادة. لكن لما خاف الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعى وأن يعبد، دفنه في حجرة عائشة في بيت عائشة حماية له لئلا يعبد من دون الله. ولكن أهل الغلو ما تركوا ذلك، عبدوه خارج الحجرة وفي كل مكان يستغيثون به وينذرون له، وهذا هو الشرك الأكبر الذي نهى عنه عليه الصلاة والسلام، حذر منه، قال لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فلا يجوز أحد يغلو فيه بالدعاء، يدعوه بيدعوه من دون الله أو ينذر له أو يستغيث به أو يذبح له، كل هذا شرك أكبر. وهكذا غيره من الأنبياء والصالحين لا يدعون مع الله ولا يستغاث به، لأن ذلك مما حرمه الله سبحانه وتعالى. فينبغي لك يا عبد الله أن تكون على غاية من الحذر من هذا الشرك دقيقه وجليله، وقد عمت به البلوى في بلدان كثيرة في البلاد العربية وغيرها، كما لا يخفى على من له أدنى دراية بأحوال الناس ما يقع عند قبر البدوي والحسين الست زينب نفيسة في زينب في مصر، وعند هيدروس في جنوب اليمني، عند قبر بن علوان، عند غيرها من القبور، وعند قبور كثيرة، عند قبر العربي في الشام، وعند قبور كثيرة في العراق وفي غيرها تدعى من دون الله ويستغاث بها، يجب الحذر. وهكذا من يأتي من بعض الحجاج عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو عند قبور البقيع من الصحابة يدعوهم من دون الله، هذا منكر وشرك أكبر، يجب الحذر من ذلك. ويجب على أهل العلم أن يبينوا، يجب على العلماء في كل مكان وفقهم الله أن يبينوا للناس، لأن الناس قد يغلب عليهم جهل يحسبونه دين، فالواجب على العلماء وفقهم الله أن يوضحوا للناس أن الواجب عبادة الله وحده وإخلاص عباد الله وحده، وأن أصحاب القبور لا يدعون مع الله ولا يستغاث بهم ولا ينذر لهم ولا يذبح لهم ولا يبنى على قبورهم ولا يتخذ عليها مساجد. فالناس في ذمة العلماء، يجب على العلماء أن يبينوا ويوضحوا للناس شرع الله، ولا سيما ما يتعلق بالتوحيد هو أعظم الأمور وأهمها، كما أن الشرك أعظم الذنوب، وليس عليه إلا البلاغ، على العلماء البلاغ مثل ما على الرسل، والله يهدي من يشاء. وعلى ولاة الأمور التنفيذ، على الحكام الرؤساء الملوك رؤساء الجمهوريات والأمم له قدرة على التنفيذ، أن يمنع العامة من الشرك بالله ويدعوهم إلى توحيد الله والإخلاص له، ويبين لهم أن هذا لا يجوز، وأن الواجب عبادة الله وحده، الذبح يكون لله، الاستغاثة بالله وحده لا بالقبور، النذر يكون لله وحده لا لأهل القبور، القبور يزارون للدعاء لهم، ترحم عليهم، هم محتاجين للدعاء لهم، يزورهم يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، نسأل الله لكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، يدعو لهم كما كان النبي يزور القبور ويدعو لهم عليه الصلاة والسلام، وكان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور يقول السلام عليكم دار قومي وإنا إن شاء الله لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين والمستأخرين. وذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبور المدينة قال السلام عليكم يا أهل القبور، السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفونا ونحن بالأثر. وكان يعلم أصحابه هذا عليه الصلاة والسلام كما رواه مسلم في الصحيح، كان يعلمهم إذا زاروا القبور يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي حديث آخر يرحم الله المستقدمين منهم المستأخرين. فالواجب على أهل الإسلام التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسير عليه في زيارة القبور وفي غيرها في جميع الأمور، كما قال الله سبحانه وما آتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قال سبحانه قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم